إلا

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربما أخذنا إلى أجل قريب نجب أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج وسكنتم في مساكن الذين ظلموا وتبين لكم كيف فعلنا بهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات